الباب السابع. واتفق الجمهور على أن الأفعال التي هذه الطهارة شرط في صحتها هي الأفعال التي الوضوء شرط في صحتها من الصلاة ومس المصحف وغير ذلك. واختلفوا هل يستباح. تعلمون أن الإنسان يعني لكي يمس المصحف ويقرأ القرآن، أولا قراءة القرآن بالنسبة للمحدث حدثا أصغر يقرأ، وإنما مر بنا الخلاف بالنسبة للجنوب، ورأينا أن الصحيح وهو رأي جماهير العلماء أن لا يقرأ، لكن بالنسبة لمس المصحف أيضا العلماء يقول لا يمس المصحف محدث سواء كان حدثه أصغر أو أكبر. كذلك بالنسبة للطواف وفيه خلاف بالنسبة للمحدث أيضا حدث أصغر، ومسائل أخرى يتكلم، وكذلك المكث في المسجد والمرور فيه إلى غير ذلك بالنسبة للمحدث حدثا أكبر. يعني يريد المؤلف هنا أن يقول التيمم كالوضوء، فإذا ما تعذر الماء وانتقلت إلى التيمم فإنه يباح فيه ما يباح ماذا. وقد رأينا الخلاف فيما يتعلق بماذا وطء الرجل زوجته فيما يتعلق بهذا. نعم، إذا لم يجد الماء هل له أن يطأ، وعرفنا أن الصحيح في ذلك ودليله حديث أبي ذر الصعيد الطيب، لأنه سأله كان يعزب في الإبل وذكر أن أهله يكونون معه، فقال له الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. قال واختلفوا هل يستباح بها أكثر من صلاة واحدة. هذه المسألة التي قلت لكم عندما تحدث عما يتعلق بإرادة صلاة أخرى قال عند المالكية، هذه حقيقة هي محل بحثها. يعني يريد المؤلف الآن الإنسان إذا تيمم لم يجد الماء أو أنه وجد الماء ولم يستطع، هل يتيمم لكل صلاة أو لا؟ أولا الصلاة منها ما هي مكتوبة الفريضة، ومنها ما هي سنة، ومنها ما هي نافلة. فمن حيث الجملة العلماء يقولون، يعني من حيث الجملة اتفقوا إجمالا على أنه يصلي بها المكتوبة وما شاء من السنن، ثم يختلفون بعد ذلك فيما يتعلق بالجمع في تيمم واحد بين صلاتين، أو أن يصلي بهذا التيمم ويطوف أيضا فيه، أو أن أيضا يصلي فيه وأيضا يضيف إلى ذلك أن يصلي على الجنائز وغير. العلماء مختلفون، فنجد أن أكثر العلماء تشددا في ذلك هم المالكية والشافعية، فقالوا لا يصح للإنسان أن يصلي بالتيمم الواحد أكثر من فريضة من مكتوبة، ويختلفون بعد ذلك في السنن يرون أنها تصلى، يعني النوافل أو السنن. هذه رواية للحنابلة معه الإمام أبو حنيفة ومعه الثوري وجماعة والأوزاعي وجماعة من العلماء يقولون يصلي به ما يشاء ولا ينقض التيمم إلا الحدث. قال فمشهور مذهب مالك أنه لا يستباح بها صلاتان مفروضتان أبدا. نلخص هذه المسألة حتى نعود إن وجدنا فرصة للأسئلة. هذه المسألة يتحدث عنها المؤلف رحمه الله هي تتعلق في التيمم، هل هذا التيمم يقتصر على أداء صلاة واحدة أو لا؟ وإن قلنا يتجاوز به الصلاة فهل أيضا هذا خاص بالنوافل إلى جانب الفريضة أو لا؟ العلماء مختلفون كما قلنا. فمثلا نجد المالكية والشافعية يقولون لا يصلي بالتيمم الواحد إلا فريضة، فإن أراد أن يصلي فريضة أخرى فليتيمم، وهي رواية للحنابلة. الحنابلة الرواية المشهورة في مذهبهم أنهم يقولون يصلي بالتيمم الواحد المكتوبة ويجمع بين الصلوات ويصلي السنن والنوافل ما دام في الوقت، فإن خرج الوقت انقطع تيممه وانتهى. للحنابلة رواية ثالثة يلتقون فيها مع الحنفية، هذه الرواية التي ذكرنا الوسط هي أيضا يلتقي فيها مع الحنابلة داود الظاهري وأبو ثور من الشافعية. الرواية الثالثة يقولون التيمم بمثابة الوضوء، إذا فقد الماء عجز عن استعماله، فيصلي بما شاء من الفرائض والسنن وغيرها ما لم يحدث أو يجد الماء، فإذا وجد الماء انتهى أو أحدث. هذا هو قول أبي حنيفة الذي أشار إليه المؤلف هنا. إذن الأقوال ثلاثة، ولا شك أن الأقرب للتيسير ولروح هذه الشريعة هو مذهب الحنفية الذي ترونه في هذه المسألة، لأننا حقيقة عندما ندقق في المسائل لا نجد نصا صريحا. مثلا الذين يقولون يقتصر على صلاة واحدة لكل تيمم هم يستدلون بأثار من السنة ألا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة، هذا نقل عن عبد الله بن عباس، ونحن نعرف أنه إذا قال من السنة هذا مصطلح معروف عند المحدثين وعند من يعرف هذا الفن، لكن هذا ضعيف، فيه أثر نقل عن عبد الله بن عمر وهو صحيح التيمم لكل صلاة، ولكن هذا قول له. فيه نقل عن عبد الله بن عمرو أيضا، ونقل عن عبد الله بن عباس لكنه أيضا، ونقل أيضا عن عبد الله بن عمر، إذن نقل ونقل عن علي. إذن أولا نقل عن عبد الله بن عباس من السنة أن يتيمم ألا يصلى بالصلاة إلا تيمم واحد، وهذا ضعيف. نقل عن عبد الله بن عمر التيمم لكل صلاة، وهذا صحيح. نقل عن علي بن أبي طالب أنه قال يتيمم لكل صلاة وهو ضعيف. المهم أن الآثار في ذلك مختلف فيها. أما الذين يقولون بأنه يصلي ما شاء استدلوا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. الذين يأخذون برأي الوقوف عند صلاة واحدة وهم المالكية والشافعية، هؤلاء يتأولون هذا الحديث ويقولون الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، يعني وضوء المسلم أنه يتيمم لكل صلاة في وقتها، هكذا يقولون، وهذا حقيقة تأويل لهم، وإلا الحديث مطلق، يعني إطلاق الحديث يشهد لمذهب ماذا؟ الحنفية ومن معهم. ومذهب الحنفية في هذه المسألة هو أيسر ويلتقي مع روح الشريعة، ولا يوجد نص صريح قاطع من كتاب أو سنة يدل على بطلان ذلك المذهب، ولذلك هو أيسر. أما أن يريد الإنسان أن يأخذ بالأحوط فذاك أمر آخر، لكن نحن نأخذ بالأحوط عادة ونقف عنده ما لم يكن الرأي الآخر واضحا وأدلته قوية، ونحن نجد أن عموم الأدلة الوقت لا يسمح الآن للاستقصاء هي تؤيد مذهب الحنفية، وهي أيضا الرواية الثالثة للإمام أحمد أنه أن الوضوء التيمم بمثابة الوضوء. نأخذ الأخ المسألة حتى إن شاء الله نبدأ بابا جديدا. قال واختلفوا هل يستباح بها أكثر من صلاة واحدة، فمشهور مذهب مالك أنه لا يستباح بها صلاتان مفروضتان أبدا، ومعه الشافعي نعم. واختلف قوله في الصلاتين المقضيتين، والمشهور عنه أنه إذا كانت إحدى الصلاتين فرضا والأخرى نفلا أنه إن قدم الفرض جمع بينهما وإن قدم النفل لم يجمع بينهما. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز الجمع بين الصلوات مفروضة بتيمم واحد، وأصل هذا الخلاف هو ما لم يحدث عند الحنفية، وهي رواية للحنابلة، لكن المشهور عند الحنابلة هو أن ذلك مقيد بالوقت، يعني له أن يصلي ما شاء من الفرائض ويجمع بين الصلوات لكن في حدود الوقت. الرواية التي أقل هذه الروايات هي التي مع الشافعية والمالكية أنه لا يصلى إلا فريضة واحدة. وأصل هذا الخلاف هو هل التيمم يجب لكل صلاة أم لا، إما من قبل ظاهر الآية كما تقدم، وإما من قبل وجوب تكرر الطلب. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم قال فتيمموا صعيدا طيبا، نعم. وإما من كليهما، وإما من قبل الطلب قال نعم. وإما من قبل ظاهر الآية كما تقدم، وإما من قبل وجوب تكرر الطلب، وإما من كليهما. يعني هل من ظاهر الآية إذا قمتم إلى الصلاة، وهذا تكلمنا عنه، وأن عند إرادة الصلاة ينبغي التطهر لكن استثني الوضوء بالنص أي فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وبالإجماع وبقي التيمم على حالة، أو بتكرر الطلب بمعنى أنه كلما أردت صلاة فعليك أن تبحث عن الماء، لأن الماء قد يختفي وقد تجده في هذه الحالة.